بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وقلت له لصاحبه الذي يناظره وهو حنفي المذهب، قلت له قد قال بعض أصحابنا دي مناقشات جميلة جدا في أنواع القياس وطرق ترجيح القياس على قياس، حتى لا يقال بالاستحسان ولا بأدلة بغير أو بقول لا يستند إلى دليل. قلت له قد قال بعض أصحابنا: إذا جنى الحر على العبد جناية فأتى على نفسه أو ما دونها خطأ فهي في ماله. حر جنى على عبد، هل تحمله العاقلة؟ خطأ، جنى خطأ. اختلف العلماء في ذلك، الجمهور يقولون لا تحمل العاقلة عبدا ولا عمدا ولا اعترافا ولا صلحا، يعني ما يجيش هو يعترف على نفسه بأنه قتل ثم يورط العاقلة في ذلك، لكن إن ثبت عليه بالأدلة فهذا الذي بالبينة أنه قتل خطأ فهذا الذي تحمله العاقلة. فالشافعي رحمه الله لا يرى ذلك، يرى أن العاقلة تحمل الجناية على العبد. إذا جنى الحر على عبد هل يكون في ماله مال الجاني أم يكون على العاقلة؟ فيقول قال قد قال بعض أصحابنا: إذا جنى الحر على العبد جناية فأتى على نفسه، على نفس العبد قتل عبدا خطأ أو ما دونها خطأ فهي في ماله دون عاقلته، ولا تعقل العاقلة عبدا فقلنا هي جناية حر. وإذ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عاقلة الحر تحمل جنايته في حر إذا كانت غرما لاحقا بجناية خطأ، بخلاف غرم لاحق بجناية عمد. مين اللي يحمل العمد؟ الجاني نفسه. إلزام العاقلة بحمل الخطأ من باب المواساة، لأنه لم يأثم وإنما وقع له بلاء قتل به هذا الرجل خطأ أو جنى أو جرحه خطأ فهم يعاونونه. يقول: وإذ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عاقلة الحر، قلنا العاقلة اللي هم مين؟ أقاربه من جهة أبيه، تحمل جنايته في حر إذا كانت غرما لاحقا بجناية خطأ، وكذلك جنايته في العبد. ظاهر فكذلك جنايته في العبد إذا كانت غرما من خطأ، والله أعلم. وقلت بقولنا فيه، الإمام الشافعي بيقول للمناظر بتاعه الحنفية من الحنفية أنك قلت بقولنا، وقلت من قال لا تعقل العاقلة عبدا احتمل قوله لا تعقل جناية عبد لأنها في عنقه، عشان في حديث رووه في ذلك عن ابن عباس لا تحمل العاقلة عبدا ولا عمدا، وهذا أثر عن ابن عباس موقوف حسن الإسناد لكن لا يصح مرفوعا. قال: وقلت من قال لا تعقل العاقلة عبدا احتمل قوله لا تعقل جناية عبد لأنها في عنقه دون مال سيده غيره، يعني العبد جنى جناية ما يروحوش للسيد أو لعاقلة السيد ويقولوا له اضمن جناية هذا الايه العبد، هذا العبد قتل حرا خطأ عليه 100 من الإبل، هيقولوا عليه ايه العبد ده يتباع والفلوس بتاعته تدفع في الايه في هذه الديه، والعاقله والسيد له اموال تانية لا يتحمل ذلك انما هي في رقبه العبد. انا كده ف فطالما أن هذا الحديث الذي عن ابن عباس يحتمل هذا فليس فيه دليل على أن العاقلة لا تحمل جناية الحر على عبد. ماشي كده؟ العلماء مختلفين إذا جنى الحر على عبد هل تلزم العاقلة أن يتحمل خطأ، هل تلزم العاقلة أن يتحملوا هذه الجناية كما يتحملون جناية الحر على حر خطأ؟ واحد خبط واحد بالعربية حر، يبقى العاقلة هتشترك معاه في الايه؟ في الدية. لو طلع ان المخبوط ده عبد، اختلف العلماء فيها، الشافعي ومن وافقه بيقولوا يتحمل تتحمل العاقلة هذه الايه؟ الجناية. احمد ومالك بيقولوا ايه؟ يتحمل الجاني فقط. لا، ما هم موضوع تاني بقى، لكن بيقولوا السيء الحر يتحمل الجناية على العبد في ماله هو. احتجوا بايه؟ قالوا ابن عباس رضي الله عنه قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا يعرف له خلف الصحابة. قالوا طب التنين ردوا عليهم بأن لا تحمل العاقلة عبدا يعني جناية عبد، تحتمل التفسير ده؟ لو أنا عبدي جنى على واحد مش أنا اللي هتحمله ولا العاقلة بتاعتي، مين اللي هيتحملها؟ رقبة العبد. ما هو في الحقيقة هيتحملها بس في الرقبة بس، يعني سيده هيخسر إيه؟ قيمة العبد أو النقص اللي هيحصل فيه نتيجة الجناية، لكن مش هنقول له الراجل ده العبد ده قتل واحد حر ديته 100 من الإبل نص مليون جنيه، العبد ده طلع قيمته ربع مليون، هنقوله هات من فلوسك التانية بقيت الايه؟ الدية. لا، هي رقبته خلاص. معانا كده؟ على يعني الباع ويتعاطى للي جنى عليهم الفلوس بتاعته، يروح يشتري مرة تانية يتحمل، لكن هو الجناية بتاعته في رقبته، ليس من مال السيد ولا من مال عاقلة السيد. إذا ده تفسير للأثر بتاع ابن عباس يمنع أن يحتج به على إيه؟ على أن العاقلة لا تحمل جناية الحر على عبد. يقول فقلت بقولنا ورأيت ما احتججت به من هذا حجة صحيحة داخلة في معنى السنة. ايه هي اللي هو؟ قال اجل، اجل اللي هو بيقول بالقول بان اذا عقلت العاقلة تحملت العاقلة جناية الحر في حر فمثلها جناية الحر في ايه؟ في عبد. الرسول قضى ان عاقلة الحر تحمل جنايته في حر اذا كان خطأ، فكذلك تحمل العاقلة جناية الحر في العبد اذا كان خطأ. وانت بيقول للمناظر بتاعه انت وافق. قال وقلت له وقال صاحبك وغيره من أصحابنا جراح العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته، ففي عينه نصف ثمنه وفي موضحته نصف عشر ثمنه، وخالفتنا فيه فقلت في جراح العبد ما نقص من ثمنه. ده موضوع تاني، مسألة أخرى، بيشوف إزاي أنواع القياس تتعارض ويرجح منها إزاي. بيقول له أنت قلت ليك يعني عالم زي وهو ده قول الشافعي إن جراح العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته، يعني هنقول إيه؟ عين العبد، واحد جنى على عين العبد، هو في الحر بيودى بإيه؟ بنصف الدية، فهنقول هنا نصف قيمة العبد. يبقى على اللي جنى على عبد فقالوا عينه انه عليه ان يدفع له، يدفع لسيده نصف ايه؟ نصف قيمته، نصف ثمنه، نصف قيمته. واخرون قالوا لا، ده احنا هنشوف الجناية دي نقصت العبد ده قد ايه. العبد ده بقى اعور، كان قيمته 100، نتيجة العور بقى قيمته كام؟ 30. ماشي كده؟ يقوم يقول له تدفع له 70. الشافعي ونفقه يقول له يدفع له كام؟ 50 بس، لان نصف قيمته. معانا كده الموضوع ده؟ قياس على حاجتين، يا يقيس العبد على البهيمة، يا يقيس على الحر في هذا، مع تغيير ان الحر ديته 100 من الإبل له دية، والعبد له قيمة، فاحنا هنحسب النقص اللي حصل مقارنا بالحر بس الى القيمة بدلا من الايه الدية، وده اقرب. قال خالفتنا فيه فقلت في جراح العبد ما نقص من ثمنه. يعني لو افترض ان العور ده خلى قيمته 70 بدل 100، يبقى الراجل يدفع كام؟ 30. عند الشافعي هيقول لا، ده هيدفع نصف القيمة على اي حال، لان دي نصف دي الموضحة فيها 5 من الابل في الحر، يبقى نصف الايه العشر. لو واحد جنى على عبد اوضحه، وصل الجرح في راسه الى العظم، اوضح العظم، هيقول هنقول نصف عشر ثمنه. التانيين هيقولهم الموضحة دي ممكن ما توصلش للدرجة دي، القيمة بتاعت العبد مش هتقل قوي، ممكن لو هي أمة تقل خالص. معانا كده؟ هما اللي بيقولوا من الحنفية بيقولوا انه ما نقص من ثمنه. فقال فأنا أبدأ فأسألك عن حجتك في قول جراح العبد في ديته. أخبأ قال، قال له أنا الأول المخالف للشافعي بيسأله يقول له جيب لي الدليل، أنت قلت جراح العبد في ديته، أخبرا قلته أم قياسا؟ يعني هنقيسه على الدية، جراح العبد في ديته، يعني هنقول صوبع يبقى 5 من الإبل، يبقى 5% من قيمته. مش هدور على النقص الذي حدث في القيمة، أنا هدور على هذا الجرح بالنسبة إلى الحر كم يساوي، فأجعله في العبد في قيمته بالنسبة لموجودة في الحر. بيقول له أخبرا قلته أم قياسا؟ قلت أما الخبر فيه فعن سعيد بن المسيب. قال فاذكره. قلت أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال عقل العبد في ثمنه، فسمعته منه كثيرا هكذا، وربما قال كجراح الحر في ديته. قال ابن شهاب فإن ناسا يقولون يقوم سلعة، فقال إن فقال ابن شهاب إن ناسا يقولون يقوم سلعة، ده القول الثاني. لكن عقل العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته، ده أثر سيده وسيد. فقال المخلف الشافعي إنما سألتك خبرا تقوم به حجتك، أنت بتجيب لي أثر عن سعيد بن المسيب، فبيقول له أنا عايز حديث يقوم به الحجة. فقلت قد أخبرتك أني لا أعرف فيه خبر عن أحد أعلى من سعيد بن المسيب. شوف المناظرة جميلة جدا إزاي، حاجة رائعة. أيوة صح، بيقول له جيب لي دليل، قال له عن سعيد بن المسيب، قال له ما قلت لك جيب لي خبر تقوم به حجة مش سعيد بن المسيب، قال له ما عنديش أعلى من سعيد، أعلى حاجة عندي سيد المسيب. قال فليس في قوله حجة. قال وما ادعيت ذلك فترده علي. أنا قلت إن قوله حجة؟ أنا ما قلتش إن قوله حجة هتترد علي، أنا قلت أنت تسألني فين الخبر فقلته لك، ماشي كده؟ قال فاذكر الحجة فيه، فين الحجة بتاعتك؟ قلت قياسا على الجناية على الحر. هيقول له بقى إن القياس ده في فرق بينه وبينه، قياس مع الفارق. قال قد يفارق الحر في أن دية الحر مؤقتة وديته ثمنه. العبد مالوش دية محددة، ده ديته هو الايه التمن بتاعه، واحد غالي واحد رخيص. العبد الابيض غير العبد الاسود، الأمة غير الايه غير العبد، ممكن تبقى الأمة اغلى من الايه من العبد، اذا كانت جميلة مثلا تبقى اغلى مثلا منه، فمع ان الدية هي دية المرأة نصف ايه الرجل. فبيقول دي قد يفارق الحر في أن دية الحر مؤقتة وديته دية العبد ثمنه، فيكون بالسلع من الإبل والدواب وغير ذلك أشبه، لأن في كل واحد منهما ثمنه. واحد عايز يقيس العبد على الإيه؟ على البعير وعلى الدواب وعلى السلع، يقول ده سلعة من السلع، والتاني عايز يقيسه ويقيسه على الإيه؟ على الحر، على الإنسان، يقول دي قياسين هم متعارضين، لو هتقيسه على البعير، واحد قتل بعير يبقى يدفع ايه؟ ثمن البعير، ماشي كده؟ واحد قتل خروف يدفع ثمن الخروف. فقلت فهذا حجة لمن قال لا تعقل العاقلة ثمن العبد عليك. انت لو هتقبل هذا اللي بيقولوا ان اللي هو اشبه بالسلع هيبقى عليهم يبقى ليهم الحجة عليك، وانت مش موافق على الكلام ده. العاقلة اللي بيقولوا العاقلة لا تحمل جنايته على عبد، زي ما الكل متفق ان لو واحد صدم خروف بعربيته مين اللي هيدفع؟ اللي صدمه. باتفاقهم العاقلة مش هتشيل معنا كده. يعني واحد ماشي بالعربية قتل خروف، مين اللي هيدفع ثمن الخروف لصاحبه اللي صدمه بالعربية؟ ما يروحش للعاقلة بتاعته يقولوا ايه تعالوا شاركوا معايا في ثمن الخروف، ان شاء الله كان زي ما يكون. هيشاركوه فين؟ في الجناية على الايه؟ على الحر، ومختلفين في الجناية على الايه؟ فلو انت شبهت العبد بالسلعة يبقى حج عليك، لانك هترجع يتناقضوا التانيين هيقولوا لك طب انت ليه ما خليتوش زي السلع، واحنا متفقين انه لو جنى على سلعة يبقى هو اللي هيدفع مش العاقلة. فقلت فهذا حجة لمن قال لا تعقل العاقلة ثمن العبد عليك، حج عليك. قال ومن اين؟ قال يقول لك لما قلت تعقل العاقلة ثمن العبد اذا جنى عليه الحر قيمته وهو عندك منزلة الثمن، ولو جنى على بعير جناية ضمنها في ماله. عايز قال فهو نفس محرمة. قالوا لا دي مش زي العبد مش زي الايه؟ مش زي البعير. قالوا نفس محرمة. قال فهو نفس محرمة. قلت والبعير نفس محرمة على قاتله، ما البعير الآخر حرام تقتله. قال ليس كحرمة المؤمن. قلت ويقول لك الطرف الثاني ولا العبد كحرمة الحر في كل أمره. فقلت فهو عندك مجامع الحر في هذا المعنى، أفتعقله العاقلة؟ قال ونعم. أيوة أنا أقول إنه يجامع الحر في معاني كثيرة. إيه بقى المعاني دي؟ هيقول إيه اللي بيخليه يقيس الجناية على العبد على الجناية على الحر؟ هيقيس الجناية على العبد كالجناية على الحر. يقول العبد والحر مشتركين في حاجات كثيرة، مختلفين في حاجة، مختلفين في إن دية الحر مؤقتة نعم من الإبل، وإن دية العبد إيه ثمنه، ولكن بيتفق معه في حاجات كثيرة جدا أكثر من المسألة دي، وبالتالي فأنا حقيس عليه أولى من أن أقيس على إيه؟ على البعير. بإيه بقى؟ قلت وحكم الله في المؤمن يقتل خطأ بدية وتحرير رقبة. قال نعم. قلت وزعمت أن في العبد تحرير رقبة كهي في الحر وثمن، وأن الثمن كالدية. قال نعم. يعني واحد قتل عبد عليه صوم شهرين، عليه تحرير رقبة، وإذا ما جاتش صوم شهرين لأنه دي نفس إيه؟ مؤمنة. معانا كده؟ قتل عبدا مؤمنا هيبقى عليه للعاقلة لأصلي لورثة العبد ثمنه، أو لمالك العبد استغفر الله، هيبقى عليه لمالك العبد ثمنه، وعليه بينه وبين ربنا أنه هو إيه؟ الكفارة. ماشي كده؟ الكفارة دي لأنه إنسان مؤمن مش بعير. لو قتل بعير هيبقى عليه حاجة في الكفارة؟ عليه ثمن البعير بس. قال وزعمت أنك تقتل الحر بالعبد، ده كلام الحنفية، إنه بيقول لو إنه حر قتل عبد هنقتل الإيه؟ الحر. قال نعم. لا قلت وزعمنا أن نقتل العبد بالعبد، إحنا هذا في الشافعية والجمهور بيقتل العبد بالعبد. قال وأنا أقوله، أنا بقول نقتل العبد بالعبد والعبد والحر بالإيه؟ بالعبد. قلت فقد جامع الحر في هذه المعاني عندنا وعندك في أن بينه وبين المملوك مثله قصاصا في كل جرح، وجامع البعير في معنى واحد في معنى أن ديته ثمنه، فكيف اخترت في جراحته أن تجعلها كجراحة بعير فتجعل فيه ما نقصه، ولم تجعل جراحته في ثمنه كجراح الحر في ديته، وهو يجامع الحر في خمسة معاني ويفارقه في معنى واحد، أليس أن تقيسه على ما يجامعه في خمسة معاني أولى بك من أن تقيسه على ما جمعه في معنى واحد؟ مع أنه يجامع الحر في أكثر من هذا، أن ما حرم على الحر حرم عليه، يعني التشريعات، الخمر حرام على العبد حرام على العبد، والزنا حرام على العبد، حرام على العبد زي الحر. وأن عليه الحدود والصلاة والصوم وغيرها من الفرائض. لو العبد جنى جناية هيبقى عليه إيه؟ لو زنى هيبقى عليه إيه؟ حد، وإن كان أقل من حد الحر لكن عليه إيه؟ حد. عليه إنه يصلي، عليه يصلي، عليه يصوم، عليه يصوم. وليس من البهائم بسبيل، لا ده مش ليس سبيل العبد في الحاجات دي سبيل الإيه؟ البهائم. أديك شفت كام حاجة ان العبد وافق فيها الحر. يبقى الاولى ان احنا نقيس العبد على الايه؟ على الحر. قال رأيت ديته ثمنه، هي دي مسألة. فبيقول له انا لقيت ان الدية هي الثمن بتاعته، فدي اللي فرقت. قلت وقد رأيت دية المرأة نصف دية الرجل، فما منع ذلك جراحها ان تكون في ديتها كما كانت جراح الرجل في ديته. يعني انت اقريت بان دية المرأة نص، لما يجي واحد يقطع صوبع امرأة هتقول الديه بتاعتها كام؟ خم نصف عشر دية المرأة، يعني اتنين ونص ايه؟ ضعيف. معنى كده نصف دية عشر، نصف دية عشرة الرجل، يعني هتبقى نصف عشر دية الايه؟ المرأة. نصف زي ما هي نصف عشر دية الرجل في الرجل هتبقى نصف دية عشر، نصف عشر دية الايه؟ المرأة. يعني هيبقى اتنين ونص بعيد، عشان اذا اتلاصوا او سن مثلا، لان انت رغم ان القيمة مختلفة دي خمسين ودي مية، الا ان الجراح هتبقى بنفس النسبة منسوبة الى دية المرأة. نصف الموضحة المرأة واحدة اوضحت، او واحد اوضح واحدة اوضحها، يعني عمل لها ايه؟ موضحة. فيها كام قلنا؟ نصف عشر الدية، هي خمس من الإبل بالنسبة لدية الرجل، بالنسبة للمرأة هتبقى إيه؟ نصف عشر دية المرأة، نصف عشرة الإيه؟ الخمسين، يبقى اتنين ونص من الإيه؟ من الإبل. الحرة طبعًا. نصف العشر زي الرجل، معانا كده؟ ما تلخبطش زي. معانا كده؟ فهنا جاب له حاجة يقاس عليها إن الاتنين اتعامل رغم اختلاف القيمة، ومع ذلك النسبة فضلت محفوظة. فانت على كده ينبغي تقول ان العبد كالحر في الجناية، تبقى النسبة محفوظة بس بالنسبة الى ايه؟ قيمة العبد. وبالتالي ترجع تقول ان العاقلة تحمل الدية على العبد كما حملتها على الايه؟ على الحر. انواع من القياسات متعارضة. الامام الشافعي في المناظرة دي يبين لنا ازاي يتم ترجيح القياس على الايه؟ على القياس. ده الامام الشافعي بيكلم واحد، لا بيكلم واحد فعلا. نعم. ولخص قول الشافعي انه يرى ان جناية الحر على عبد تحملها العاقلة اذا كانت خطأ، وده الراجح ظاهر جدا. ها العبد ايه؟ لا العبد الكافر فيه على الجناية على كافر، الجناية على الكافر فيها ثلث او نصف الدية على حسب نوع كفره بالنسبة للمسلم، فهتبقى نصف القيمة بتاعته.